الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل، بارك الله فيك. كرهه أصحاب رسول الله والتابعون، مش موجود عندك؟ عندي في نسختي وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون. نعم، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام حول الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل وقوعها. المرتبة الثانية الكتابة، فأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم فكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة المشيئة، أن الله شاء ذلك. والمشيئة كما تكلمنا نوعان: مشيئة كونية قدرية، ومشيئة شرعية دينية. المرتبة الرابعة الخلق، أي أن الله خلق الخلق وأعمالهم. هذه المسائل تكلمنا عنها في بابها، وكما ذكرت أن المؤلف رحمه الله ذكر الكلام في القدر في عدة مواضع متفرقة من كتابه، وكان الأولى أن تجمع في مكان واحد. لكن الكلام هنا في هذا المقام ليس المراد به الكلام على كيفية الإيمان بالقدر، إنما المراد به النهي عن الجدال والخصومة في القدر، لأن أمر القدر أمر لا يحاط به، ولا يستطيع إنسان أن يقف على حقيقة أمر القدر، لأن هذا راجع إلى علم الله. ومن الذي يحيط بعلم الله؟ إذا كان الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام وهما في السفينة رأيا عصفورا يشرب من البحر، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا العصفور من البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكما هو معروف القدر سر الله، شيء لا يحاط به ولا يدرك، فالخوض فيه والكلام فيه والتقعر فيه والبحث عن غوره ومعرفة كنهه ونهايته هذا يؤدي إلى ضلال عظيم، أو إلى ضلال مبين. ولذلك عقد المؤلف رحمه الله هذه الفقرة للنهي عن الجدال والخصومة في القدر، فقال رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. في الحقيقة في نوع من يعني التعسر في الفهم عند يقال عند جميع الفرق، هل المراد عند جميع الأمم؟ محتمل أن يكون المراد عند جميع الأمم، أي أن كل نبي نهى أمته عن الخوض في القدر، ولعله يدل على ذلك أنه ذكر بعد ذلك أمر الأنبياء جميعا، فقال بعد هذا: لأن القدر سر الله نهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. فمحتمل أن يكون قول هنا الفرق يراد به الأمم، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن سبقها من الأمم. كل نبي حذر أمته أن تتكلم في القدر وأن تخوض وتجادل ويعني وتخاصم في القدر. نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نؤمن بالقدر، وإيماننا بالقدر معناه أننا أمرنا بالعمل نعمل، ولا نقل لما ولا كيف، لما يعذب الله فلانا لما لا يعذب فلانا، هذا دخول في أمر لا يمكن أن تصل فيه إلى نهاية، لا يمكن أن تصل فيه إلى نهاية. والحقيقة أن كثيرا من المسائل نحن نؤمن بها على سبيل الإجمال، والتفاصيل فيها ما نعرفها. يعني نحن نؤمن بالجنة والنار، هل نحن نعرف تفاصيل الجنة والنار الآن؟ نؤمن بوجود الجنة والنار، هل عندنا معرفة تفصيلية لما يجري في الجنة والنار؟ ما عندنا إلا بقدر ما جاءت الأحاديث فيه. فإذا كان هذا فما بالك بأمر القدر الذي هو سر الله. نحن نؤمن بوجود السماء والأرض، ماذا نعرف عما في الأرض وحقيقة الأرض وطبيعة الأرض وإيش فيها التي، ماذا نعرف عن أنفسنا وعما في داخلنا؟ فالتقعر والبحث في مثل هذه المسائل تكلف، ويعني طلب ما ليس لنا، فتؤول بنا الأمور والعياذ بالله إلى شر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج يوما ووجد أصحابه يتكلمون في القدر، وهذا يستدل بآية وذاك يستدل بآية، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ حب الرمان في وجهه، أي من حمرة الوجه، وهذا أمر يكون عند الغضب. الوجه عند الغضب يحمر، وعند الخوف يصفر. لماذا؟ لأن عند الغضب يستجمع فيه الدم، وعند الخوف يفر منه الدم. كأنما فقئ حب الرمان، معروف حب الرمان هذا الأحمر من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن عبد الله بن عمرو قال: ما فرحت بمجلس فاتني من مجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحب إلي من هذا المجلس، لأن هذا المجلس الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على أهله، ففرحت أني ما حضرته، بالرغم أن هذا المجلس حضره النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره، ونهى أصحابه وقال: بهذا هلك من كان قبلكم، بهذا هلك من كان قبلكم، فنهى أصحابه أن يتكلموا في ذلك. يعني أمرنا بالعمل ولم نؤمر بالكلام حول القدر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل؟ لما قال: أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وبين حال الذين يدخلون الجنة والذين يدخلون النار، قالوا: ففيما العمل؟ خلاص إذا كان الأمر قد قضي وفلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار ففيما العمل؟ هذا السؤال أيضا له صلة بالقدر. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن نهينا عن أن نسأل ونتقعر في مسائل القدر، وأمرنا بالعمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألوه في هذه المسألة قال اعملوا. فأهم شيء العمل. أنت كلفت بالعمل ما كلفت بمعرفة حقيقة القدر، فافعل الذي أنت مكلف به ولا تشتغل بما لم تؤمر به. أما أهل البدع فهم تركوا ما أمروا به واشتغلوا بما نهوا عنه، اشتغلوا بما نهوا عنه، أمروا بأن يثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات وأن يعني يعبدوا الله ويتقربوا إليه بمقتضى صفاته، فعطلوها أو أولوها أو عرفوها وراحوا اشتغلوا بمسائل القدر، لماذا وكيف يعذبه ولماذا هو يعني إيش هذا ظلم هذا كذا إلى غير ذلك، وصل بهم الشيطان إلى هذا الحال السيء. قال رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. فإذا كان المراد عند جميع الأمم فلا إشكال، وإذا كان المراد عند جميع الفرق، هذه الفرق التي يعني نشأت في الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإما أن يحمل أن هذه الفرق نهيت عن أن تخوض في القدر ولكنها عصت إلا الطائفة الناجية، وهذا يعني لا أفهمه إلا على هذا المعنى، أو إن كان له معنى آخر فينظر. ثم ذكر رحمه الله أن العلة في ذلك لأن القدر سر الله، وإذا كان سرا فلا يمكن أن يدرك ويحاط به. ثم قال: نهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، بالرغم أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هم أعظم الخلق تأدبا مع الله، هم لا يسألون الله سؤالا لا يليق أن يسأل الله عنه، لكن نهي الأنبياء هو نهي لأممهم. النهي إذا وجه للأنبياء والأمر إذا وجه للأنبياء الأصل أنه يوجه إلى أممهم من ورائهم. فإذا كان الأنبياء وهم أعظم الناس أدبا مع الله نهوا عن ذلك، فما ظنك بالذين يتجرؤون على الله ويسألون ولما، وإن أدخلني الجنة فكذا وإن أدخلني النار فكذا، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله: نهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخصومة في القدر، أو نهى رسول الله، إما نهى الرب رسول الله أو نهى رسول الله من بعده، ولعل هذا الثاني هو الأولى. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخصومة في القدر، يحمل على الحديث الذي ذكرناه وغيره. قال: وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون، وهذا هو الظن بالصحابة والتابعين أنهم أن الصحابة يسيرون على ما عهدوا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأهل الإيمان من التابعين كذلك. قال: وكرهه العلماء وأهل الورع. إذن أهل الورع، أهل الورع عن الخوض فيما ليس لهم أن يخوضوا فيه. المقصود هنا ليس الورع هنا الورع عن الطعام الذي فيه شبهة أو اللباس الذي فيه شبهة، لا، المقصود هنا أهل الورع عن الخوض فيما لا يعنيهم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأن الإنسان لا يتكلم في شيء لا يعنيه، لأنه إذا تكلم فيما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. وكذلك كان العلماء، وكما سمعتم الصحابة والتابعون والعلماء. وذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن فيروز الديلمي أنه قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر. وهذه بلية البلاد التي تنتشر فيها بدعة من البدع، فلا تقف هذه البدعة عند أهلها، يبدأ التشويش يصل حتى إلى الصالحين، تشويش هذه البدعة يصل إلى الصالحين. لأن البدعة إذا وجدت في أرض يتناقل الناس الحديث عنها، وإذا تناقل الحديث عنها ربما وقعت كلمة في قلب رجل وأثارت عليه شكا وشبهات ما استطاع أن يدفعها، فالسبيل في ذلك أن يرجع للعلماء، وهذا هو صمام الأمان. صمام الأمان معنى وجود العلماء، كلما حدثت شبهة رجع في ذلك إلى العلماء. وهذا الذي حصل من عبد الله بن فيروز الديلمي، قال رحمه الله: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، من هذا الكلام الذي يتكلمون فيه حول القدر، فقلت فخشيت على نفسي أن يفسد علي أمري وديني، خشيت على نفسي أن يفسد علي هذا الكلام وهذه الشبهات أمري وديني، فذهبت إلى أبي بن كعب فقلت له: أبا المنذر، وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فهل حدثني بشيء ينفعني؟ انظر إلى طريقة العلاج للشبهات، طريقة العلاج لمن جاءته شبهة. للأسف أن كثيرا من شباب الإسلام اليوم تأتي الواحد منهم الشبهة فتقر في قلبه ثم تفرخ ثم تختمر وتكبر، ثم بعد ذلك يصير داعية لها دون أن يرجع إلى العلماء. ولو أن إنسانا وقع في قلبه شيء من هذه الشبهات ومن هذه الأفكار فأتى البيت من بابه، ذهب أولا إلى أهل العلم يسألهم، فإن سؤال أهل العلم يرفع الله سبحانه وتعالى به الشبهات، يدفع الله به الشبهات. كذلك أيضا الجماعة الذين أرادوا أن يخرجوا على الإمام قالوا: نذهب نعتمر ثم نخرج، فالتقوا بجابر بن عبد الله في المدينة، سمع منه كلاما وأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتراجعوا عن رأيهم. فلا تكن بعيدا عن أهل العلم إذا أصابتك شبهة. ولا يزال طلبة العلم حتى وإن كانوا علماء كبار إذا أشكل عليه شيء يذهبون إلى من هو أعلى منهم في العلم ويسألونه، كالطبيب إذا أشكل عليه شيء يتصل بطبيب يعني أرفع منه وأخبر منه، وهكذا الناس يسأل بعضهم بعضا. أما أن الإنسان تأتيه شبهة ثم هذه الشبهة يعني يقتنع بها ثم بعد ذلك يترتب على ذلك عقائد وأفكار إلى غير ذلك، هذا من الانحراف والزيغ والعياذ بالله. أما عبد الله بن فيروز ذهب إلى أبي بن كعب قال: أبا المنذر، وقع في نفس شيء من هذا القدر، فخشيت أن يفسد أمري وديني، فهل حدثني بشيء ينفعني في ذلك؟ فقال له: لو أن الله، يعني ذكر الله هذا الكلام عن قوله ولم يعجبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض أو أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أنفع بهم أو أنفع لهم، ولو أن معك مثل أحد ذهبا تنفق في سبيل الله لا يقبل الله منك شيئا حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واذهب إلى أخي عبد الله بن مسعود، فذهب إلى عبد الله بن مسعود وحكى له ما حكاه لأبي بن كعب، فحدثه بما قاله له أبي بن كعب، قال له: واذهب إلى أخي حذيفة، فذهب إلى حذيفة فحدثه بما حدثه به صاحبه، وقال له: اذهب إلى أخي زيد بن ثابت، فحدثه بما حدث به أصحابه، لكن زيدا رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لا يقبل الله من الواحد منا جبل أحد من الذهب لو ينفق في سبيل الله إلا إذا آمن بالقدر، تؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره. ومعنى إيش الإيمان؟ تسلم، تستسلم، لا تقل لما ولا تقل كيف ولا تتبرم تسلم لله تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحكيم رسول الله وتحكيم شرع الله ليس خاصا بالدماء والأموال والأعراض، تحكيمه في العقيدة، تحكيمه في المعاملات، تحكيمه في نفسك، في كل شيء. وأنك مثلا تحكم شرع الله في شيء، وأما العقيدة تعتقد ما تريد، تأتيك الأدلة عن كتاب الله وسنة رسوله لا تقبلها وتقول أنا أتحاكم إلى شرع الله. التحاكم إلى شرع الله ليس فقط إذا حصلت خصومة، ولكن التحاكم إلى شرع الله أن تحتكم الأدلة وأن تعمل بمقتضاها ولا تخرج عما تقتضيه الأدلة، وأن تنظر في الأدلة نظرة أهل العلم، وإذا أشكل عليك شيء ترجع إلى أطباء الجهل، الأطباء اللي بيعالج الجهل، لأن كل طبيب له تخصص، واحد بيعالج الشبهات، واحد بيعالج الشهوات، واحد بيعالج مثلا في باب العقيدة، والآخر في باب الحديث، وهكذا. فلا بد من التسليم بقضاء الله وقدره. قال ونهوا أو ونهوا عن الجدال في القدر، قال فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة الأشياء، كل شيء تعتقد أن صحة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتسكت عما سوى ذلك، لأنك أمرت بالسكوت وأمرت بالكف، لأن هذه أشياء لا يجوز لك أن تخوض فيها. نعم. ما شاء الله. الآن يتكلم عن أمر الإسراء والمعراج، وهذه معجزة من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتجلت فيها مكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلو رتبته عند الله سبحانه وتعالى. وكانت حادثة الإسراء والمعراج سنة 10 من البعثة، أي قبل الهجرة بثلاث سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة 13 عاما وفي المدينة 10 أعوام، إذن 23 سنة في الدعوة، 13 في مكة و10 في المدينة. ففي السنة 10 من البعثة جاءه جبريل وأسري به، والإسراء هو السير بالليل، والمعراج هو الطلوع أو الارتفاع. فجاءه بالبراق كما هو معروف في القصة، قصة مذكورة في القرآن، سورة كاملة اسمها سورة الإسراء، وأحاديث كثيرة شبه متواترة في أمر الإسراء. جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه البراق، وأخذه من مكة، والبراق دابة لها جناحان، ويضع قدمه أو حافره مد بصره، وذهب به إلى المسجد الأقصى أو بيت القدس أو المقدس، وصلى بالأنبياء، وقد ربط البراق في مكان يربط فيه الأنبياء ما يركبونه، ثم عرج به. هل عرج بالبراق هذا أمر لا ندري، هذا أمر يرجع فيه إلى الروايات. أنا لا أستحضر الآن شيئا من الروايات أن المعراج كان بالبراق. الحديث صريحة في أن الإسراء كان بالبراق، لكن ينظر في أمر المعراج هل كان المعراج بالبراق أم لا. لأن هذه مسائل غيبية ما نتكلم فيها إلا بما ثبت من الأدلة. عرج به إلى السماء الأولى فاستفتح جبريل فقال له أهل السماء الأولى من معك؟ فقال معي محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا أو قد بعث؟ يعني قد بعث؟ قال نعم. قالوا له مرحبا ونعم المجيء جئت. دخل أو فتحت السماء الدنيا لجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فرأى آدم في السماء الأولى السماء الدنيا، فقال جبريل له هذا آدم فسلم عليه. فسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال وعليك السلام، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رأى عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر إلى جهة يمينه ضحك، وإذا نظر إلى جهة شماله بكى. فقال جبريل إذا نظر إلى يمينه هؤلاء أهل الجنة من ذريته، يضحك ويفرح بأبنائه الذين يدخلون الجنة، وإذا نظر إلى شماله رأى أبناءه الذين يدخلون النار. صلى الله عليه وسلم وإياكم من أهل الجنة وذرياتنا ووالدينا وأهلينا جميعا والمسلمين، وجنبنا وإياكم النار وأهلها. ثم يستفتح أهل السماء الثانية كذلك، يقال له ما قيل في السماء الأولى، فيجد في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ويحيى، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، وهما ابن الخالة، فيقولان مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم إلى السماء الثالثة فيستفتح، فيقال له ما قد قيل في السماوات السابقة، فيجد يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم في السادسة موسى، ثم في السابعة إبراهيم، ثم يعرج به إلى سدرة المنتهى حتى يسمع صريف الأقلام، حتى سمع صريف الأقلام صلوات الله وسلامه عليه. وفرضت عليه الصلاة في تلك الليلة 50 صلاة في اليوم والليلة على أمته. فرجع ومر بموسى عليه السلام فقال ماذا أمرك ربك؟ قال أمرني 50 صلاة. قال ارجع وراجع ربك، فإني قد عالجت بني إسرائيل من قبل، وما أظن أن أمتك تصبر على ذلك. فراجع ربه فأنزل عليه منها 10، فقال له ارجع، فرجع المرة الثانية قال انزل 10. فبعد ذلك استحيى النبي عليه الصلاة والسلام فجعلها الله 50 في الفعل و50 في الأجر. 50 في الفعل حسنة ب10 أمثالها، 50 في الفعل و50 في الأجر. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلى بيته، وأصبح من الصباح يحدث، فجاء أبو جهل قال ماذا تقول يا محمد؟ قال أنا ذهبت أسري بي وذهبت إلى القدس وصليت وعرجت ونزلت. قال لو جاءك قومك تحدثهم بهذا؟ يعني لو اجتمعوا لك الناس تحدثهم بهذا؟ هذا شيطان. أبو جهل فرح أن يأتي بشيء الناس تنفر منه، وإذا نفروا منه ولم يصدقوا الرسول إذن يكفرون به ويتركونه وحده. قال له إذا يعني جاءك قومك تحدثهم بهذا؟ قال نعم صاحب حق حدثهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بهذا لأن هذا دين ولا يجوز له أن يكتمه، ولأن هذا المقام مقام امتحان عظيم وفيه خير وعاقبته خير، وهذا بخلاف ما إذا كان طالب العلم يستدرج بفتوى، يستدرج بفتوى، هذه الفتوى لا ينتفع بها السائل إنما يريد أن يشنع عليه بها، فطالب العلم يفرق بين هذه وتلك. أحيانا يأتي من يسألك لا يريد منك الفتوى ولكن يريد أن يأخذ منك شيئا، ثم يشنع عليك به وأنت تعلم أن هذه الفتوى ستجد صدى سيئا عليك، فلا بد أن تكون حكيما في بث العلم ومتى تتكلم بالعلم، هل هو نشره يضر أو ينفع، كما هو معروف باب جواز كتمان علم المصلحة ولا تبشرهم فيتخلوا إلى غير ذلك. المهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر عظيم، ويعلم أن عاقبته ستكون أعظم خيرا وبركة. فذهب أبو جهل يعني يخطو في الأرض ويجمع الناس ويرفع صوته ويجمعهم من كل مكان، تعالوا اسمعوا ما يقول محمد. فجاء هؤلاء المشركون إليه، ما تقول يا محمد؟ قال أسري بي وحكى لهم. قال نحن نذهب شهرا إلى بيت المقدس ونرجع في شهر، أنت في ليلة طلعت من السماء والسابعة وغير. نعم. فماذا يفعل أبو جهل بسرعة؟ يعني تصوروا إيش سيفعل؟ يذهب إلى الذين آمنوا به من أجل أن يزعزع الإيمان عندهم. فذهبوا إلى أبي بكر فقالوا أتسمع ما يقول محمد يا أبو بكر؟ قال وماذا يقول؟ قال إنه يقول كذا وكذا. قال ما يقول هذا محمد؟ قالوا بلى قد قاله. قال إن كان قد قاله فأنا أصدقه. يعني إذا كنتم أنتم تكذبون عليه هذا شيء آخر، لكن لو قال أنا مؤمن به. ولذلك سمي الصديق، يعني في الوقت الذي زلزلت القلوب والناس شافوا شيئا قاسوه بعقولهم، مع أن المؤمن عندما يؤمن بأن محمد رسول الله ويأتيه الوحي من السماء وأنه يأتيه الوحي في أقل من طرفة العين، فلماذا يعني إيش السبب من يشك في ذلك؟ فقام وقال له طيب صف لنا بيت المقدس. وهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما راح إلى هذه الأرض، صف لنا بيت المقدس. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصف بيت المقدس لهم، فبعض الأمور اضطربت عليه فأتى الله له بصورة بيت المقدس أمامه وهو يصف لهم جوانبه وكل ما فيه من تفاصيل. لكن هل هؤلاء يسألون يريدون أن يستفيدوا ويريدون أن يؤمنوا إذا بانت لهم الحقيقة؟ لا، ما يريدون هذا الشيء، إنما يريدون شيئا آخر. على كل حال كان في هذه الحادثة خير كبير، وآمن كثير من الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وأيقنوا بأنه رسول الله لما وصف أشياء يعلم أنه ما رآها من قبل، فكان في ذلك خير عظيم للدعوة، وهذا بركة وضع العلم في موضعه، لا أن تضع العلم في غير موضعه تضر الدعوة. فالكلام الآن حول الإسراء، يعني نؤمن بهذه المعجزة. قال والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به إلى السماء. لو قال أسري به إلى المسجد الأقصى كما هو لفظ القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعدين عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء. ويجوز هذا أيضا من باب أن هذا كله يسمى سير الليل. قال وصار إلى العرش، أما كونه صار إلى العرش هذه تحتاج إلى دليل، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام صار إلى العرش في هذه المناسبة، فمناسبة الإسراء والمعراج تحتاج إلى نص. مع الله سبحانه وتعالى قادر، لا يعجزه شيء، لكن إيماننا بهذه المغيبات يحتاج إلى نص مفصل في موضعه. قال وكلم الله تبارك وتعالى، صحيح هذا كلم الله لأنه كلمه في أمر الصلاة، أمره الله بالصلاة وهو راجع الله، يعني يتكلم مع ربي سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. قال ودخل الجنة، هذا أيضا يحتاج إلى دليل، ما هو الحديث الصحيح الذي يدل على أنه في قصة الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة واطلع إلى النار ينظر أهل الجنة وأهل النار. هذه حصل هذا لكن في قصص أخرى. يعني حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار ورأى أكثر أهل الجنة الضعفاء ورأى أكثر أهل النار النساء ورأى عنقودا من الجنة وهو في المسجد إلى غير ذلك. لكن في قصة الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة واطلع إلى النار هذا كله يحتاج إلى نقل. نعم في قصة الإسراء وأدخلت الجنة هكذا ما شاء الله. ها طب مسألة سدرة المنتهى الله أعلم. ورأى الملائكة. أما الملائكة فقد رأى جبريل سيدهم عليه وعليهم جميعا السلام وسمع كلام الله عز وجل هذا مكرر من قبل. ونشرت له الأنبياء عندكم هكذا. أنا عندي يعني في الحاشية وبشرت به الأنبياء أو بشرت به الأنبياء عندي في الأصل بالنون وفي الحاشية قال في نسخة بالباء. عندكم إيش النسخة اللي عندكم بالباء بالنون؟ ورأى سرادقات العرش والكرسي. سرادقات العرش أي ما حول العرش والكرسي وهذا أيضا يعني راجع إلى كلامنا السابق. وجميع ما في السماوات وجميع ما في السماوات وما في الأراضين. في الحقيقة أن هذا الإطلاق أيضا أنه رأى جميع ما في السماوات وما في الأراضين الله أعلم. لكن في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عرج به إلى السماء شم ريحا طيبة بين السماء والأرض فقال لجبريل ما هذه الريح. هذا في صحيح ابن حبان سند صحيح أو سند جيد. قال ما هذه الريح يا جبريل؟ قال هذه ريح ما شطط ابنة فرعون وبناتها. هذه ريح ما شطط ابنة فرعون وبناتها. القصة طويلة في هذا. المهم قال هنا وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة هذا صحيح. أما أن أما المعراج كان في اليقظة والإسراء والمعراج كان في اليقظة فهذا هو القول الصحيح. وقد خالف في ذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وبعض الناس وقالوا أن هذا كان في المنام وهذا قول غير صحيح. أولا لأن المنام يسهل جدا أن الناس جميعا يرون في المنام أنهم في بيت المقدس وأنهم في السماء وغير ذلك. هذا إذن إيش الخصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا؟ فكونها في المنام هذا شيء يعني لا يكون فيه عظيم شأن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني المشركون لا يكذبون من قال رأيت هذا في المنام إنما يكذبون من قال هذا في اليقظة. الشيء الثالث قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقوله بعبده يطلق على جسده وروحه لا على أحدهما وحده. فمجرد الروح أو مجرد المنام هذا قول يعني أنكر على معاوية رضي الله عنه هذا القول. ولذلك الصحيح أن نعتقد أن الإسراء والمعراج كان في اليقظة. قال حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات. يعني هذا كله يحتاج إلى كيف أداره في السماوات؟ يعني كأنه في كل سماء يدور فيها. ها هذا يحتاج إلى هذه الكيفية تحتاج إلى نص في الحقيقة. حتى أداره في السماوات. قال وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة. في بعض الروايات وكان فراشه لا زال دافئا. يعني تعرف الإنسان إذا نام وقام من الفراش إيش يكون الفراش؟ يكون دافئا، لكن إذا تأخر عنه يأتي الفراش إيش؟ قد برد. يقول لك فراش النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام رجع إليه، كل هذا فعله ورجع إليه وهو لا زال دافئا. سبحان الله، الله لا يعجزه شيء. قال وذلك قبل الهجرة، قبل الهجرة بثلاث سنوات. شاهد من هذا كله أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر الله له معجزات مفحمة لعدوه، وهي مزيد من الدلائل على نبوته وقوة إيمان لمن آمن به. وهكذا المؤمن كلما تضافرت عنده الأدلة فإنه تزيد في إيمانه. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما طلب من ربه وقال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. يعني يريد زيادة أدلة، فإن الرؤية لا شك أعظم من مجرد السماع، ليس من رأى كمن سمع. فالمؤمن كلما قرأ في معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيما أجر الله له من هذه المكانة الرفيعة وما حباه صلوات الله وسلامه عليه من سمو الرتبة، يشعر بزيادة الإيمان والتعلق والحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يقذف في قلوبنا حب نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا الاتباع الصادق له، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.